أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محاسبو لپرسينوي خلچين نزيق بوتوا لكاتيك دا زوربي اوان بآقاو غافل نو بشتيان لآيني خدا كردوو رو ورجيرن لبرنامكي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هيتش يادا وريشي تازيان للايان پروردگاريان وبونايد كأوان جيبستي نبوبنو لو كاتدا ياري وقمي بيانكن. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. دلکانیان بیا گاو سرگردانه اوانشی کستمیان کرد قسکانیان شاردو بنهینی دانود آیا اما تنها بشرگ نیا وک ایوا آیا ایوا بدم جادو گریه ودتن لکاتیک دا ایوا چاوتان هیو دبینن. قال ربی یعلم القول فی السماء والأرض وهو السمیع العلیم. خدای گورا پیغمبرکی لباسو خواسیان آگادار کرد بویا وتی پروردگارم آگاداری همو قصو گفتاری کل آسمانو زویداو او ذات بیسرو زانایا. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بلکوشتی تریشان دوت وگوی که گوایا ام قرآن خو خیالی بیسرو بنا یا خود خوی حالی بستوا بلکو او کسی چی شاعره دباب بلگو معجزه اک بهند وکو پیغمبرانی پیشو. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أو شارو شارو سكو دهاتاني پیش أمان كداواي معجزيان كردو دوائي باور ينهيناوا لناو من بردون آيا أمان باور دهينن آيا أوان باور دهينن. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما بيشتو كساني ترمان روانا نكرد وجقل بياواني كهلمان بجاردون وحيوني قايان بور روانا دكين دا ببرسن لخاواني كتابكاني بيشو أقر إيوا أم راستيانا نازانا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إما ونبيتو پیغمبران من لپیکرو لا شيك دروس کرد بيت كخواردن نخونو جاني هميشه ايشمان پیان نبخشيون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لو دوا بليني خو من بو بردونة سر جار رزگار من کردون لقل اوانه دا کدمان ویتو باوریان هنوا سر کشو لسنور در توکانش من لناو بردوا. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. سوين بخدا بگمان ایما کتابیک من روانه کردوا بوتان که یاداوریو سر برزی ایوالا شوين کوتن یایتی آیا او بیرو هشتان ناخن کارو جیر نابن؟ و کم قصمنا من قریت کانت ظالمتا و انشأنا بعدها قوما آخرین. چندها شارو شاروز کمان کاول کرد که خلق که استمکار بونو بدوایان دا گلانی ترمان هنوتم میدانوا.

هروها لبسر هاتی پیغمبران و قومکانی پیش منیش دادوید بلام زوربی خلچی حق و حقیقت ناناسنو دجایتی دکنو روی لی ورد سرخینن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إما بيشتو هيتس بيغمبريك من روانا نكردوك وحي من بونا نارد بيت بويكا بيغمان هيتس خدا يغنيا جغل منو دبيت هر من بپرستن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون خوانا ناسان دانوت خداي مهربان كري بو خوي بريار داوا فريشتا كان رولي اون پاچيو بيگردي بو او ذاتيا بلكو اوانا بنده رزداري اون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون او فرشتانا اوان در روش برزن هر جيز نافرماني ناكنو قسلق سيدا ناكنو لقفتار دا پیشي ناكون اوان بفرماني او دجولين وو فرماني او جيب جيدكن يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون هر خدا دزانه دو خلق اللرا بردو دا چیان انجام داو و لدا هاتوش دا چیان انجام دادن دنیا و قیامت را بردو دا هاتو بو اوزاتت چون یکا فرشتکانیش تکا کار نابن تنها بو کسان نبید خدا پی رازیو او فرشتان لترسیو زاتا ناویرن هیچ سر پیت چیگ انجام بدن ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين خو اگر يشيق لفرشتكان لخوي غرابيت بليت براسي منش خدام بيت جلو او پاداشي ددين و بدوزخ هربو شوية پاداشي سمكارانو ياخي كان ددينوا أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آیا اوانی بی باور بون نیان بینی و بویان رون نبوتا و براستی آسمان کان و زوی یک پارچه بون لو و دوال لیک من جا کرنوا که اما آماجه بو اوی که ام راستقین زانستیا للاین اوانه و پی پی دبرید لآویش هم مشتیشی زندو من فراهم هنوا او زوربه پیکاتی لشی آدمی زادو زندورانو روک پیک دهنید آیا اوانه هر باور نهنن بو راستیانو بو دسلات بی سنوری ایما وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون لزویج دا کجو چه وکان من تسپاندوا تا لا سنگ نبیتو لار نبیتو حالیان نجیرتو للا پالی چه کانو لدولکان دا ریگو بانی فراوان من سازاندوا بو اوی خلچی جیان بو خویان دابین بکنو اروها ریان لگنجینو نازو نعمت شارا وکان بکوید وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون اما اسمان من کردو بسقفی چی پارز رو کچی اوان رو ورد جرن لهمون شانو بلگکانی اسمان وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هرو ذاته كشو روشي بده هناوا خورو مانجشي دروس کردوا هر يكيان لخلقه اقداد سورينوا زوی بدوري خورداو مانجيش بدوري زوی دا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون اما پیشتو جانی همیشه و نمریمان به هیچ کسیگ نبخشی و جا آیا اگر تو بمرید دوی مرجی تو أو أو خلق جاني هميشي دبن سر نامرن كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون هم كسيك دبيت مردن بتيجيت وشرابي مرك بنوشيت بيغمان ايما ايوة تاقيدة كينوا بشرو ناخوشيو بلاو بخيرو خوشيو دارايو توانايو سرنجام هر بولاي ايما دهن رينوا تا پاداشتان بدينوا وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون أي پیغمبر كاتيك اواني بيباور بون تو دبينن هيتش كاري چان لدز نايد لقل توي بكن جغل لقال تو قال تجاري جاب اكتر دلين اما باسي خوا كان تان دكات لكاتيك دا اوان هميشه بيباورن بقرآني خداي مهربان خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون اوان ده انسان بپلو تالو كيا هر دليد لپلو تالو كدروس كراوا لأين ددام من نشان وبلغكاني خومتان نشان ددام جا پلم لي مكن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين خدا ناسان دلين باشا كي أمبلين ديتا دي أگر إيه والراز قول لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون اگر بباوران حوالي ورجان بزانيا يا كابره ونزيك ودخرننا وآقري دوزخوا كاتيك ناتوانن بليسي آقر لدمو تشاو رخصارو لپشتيان دور بخنوا براستي اوان السركوتو رزقار نابن اوانا نقالتيان دكردو نبباور دبونو نفليان دكرد بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بلكو قيامات كتوب ريخيان دقريتو سرسامو رسوايان دكات اوسان ناتوانن برنقاري بوسنو بيجرنوا مولتي شيان نادريت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اي پیغمبر سوين بخدا بيگمان پیشتو گالتا کراو با پیغمبراني تريش او سا اوي اوان گالتايان پیدا کرد يخي پیگرتنو بهوي اوانيانوا گالتايان کرد قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون پیان بله چه دتوانه دیو بپاره زید لشو لروش دا لسزاو طوری خدای مهربان کچی لگلوش دا اوانه همیشه رو ورجیرن لیادی پروردگاریان ام لهم آلهت تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون یانو بباورانه چن خدایی چن هیا کدتوانن لس زمان رزگاریان بکات جگل لئیما او کل که خوایانا ندتوانن خویان رزگار بکن و خویان سر بخن نفناد درین للاین ایما و نکومه چیان دکریت بل متعنا هاولائی و آباءهم حتی طال علیهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون إما بفلت طول الناسين بلكو أوان أخويان باو بابيرانيان لنازو النعمة الدنيا بهرور كردوا هتا تمنیان درش بو توا جا آیا اوانن نابینو نازانن کبراستی اما ورد ورد دینو دا صلاتیان لم لاولای ولاتیان دا کم دا کینوا کاتگ امتی اسلام شایست دا بیت خدای بالا دست دا صلاتی روش حلات و روش آوا کم دا کاتوا جا آیا او بباورانا همیش سرکوتو زالن قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون أي پیغمبر پیان بلاي براسي من تنها لرغي وحي و نگاو ايو بيدار دكموا کساني چش هن کرن لآستي حق داو صداي پیامي خدا نابستن كاتيك بيدار دكرينوا ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين سوين بخدا اگر كميق لحالاوي سزاي پروردگارد رويان تيبكاتو ليان بداد او خدا ناسان بكل دلين هاوار و آه نالبو ايما براستي اما كساني چيستم كاربوين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين اما پیورو تراز وکانی داد پروری لروشی قیامت داد دادنین جا هیچ کس به هیچ شویک ستمیلی ناکرید. اگر بقدر تو و خرتلیک که زور بچو کورده کارشی چاگ یا خرابی انجام دا بید دیهن اینم میدان. جاونده بست بو ایما که آوا بوردی حسابو لیه پرسینو انجام دادین. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين سوين بخدا بيقمان ايما بموسى وهارون كتابي تورات من بخشي كجا كروي حق بطالة هروها روناشي وياد خروشا بو باريس كاران الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون اوانن لپروردگاریان دترسن لکاتیگ دا ککس دیار نیو پروردگاری جلیان پنهانا اروها اوانن لقیامت لپرسین و بیمیان هیا بگمان اوانن لقیامت دا دل نیو آسو دو دل خوشن وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون جاء ام قرآن اشياد خرويش مبارك بفرو بيروز الدامان بزاندوا جاء يا ايوا خوتاني لي ويلدكنو نايناسن ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين سوين بخدا براستي اما جيري وحشمن ديمان پیشتر با إبراهيم بخشي اما تشاك او من دناسي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كاتيك باباوكو قومك يود ام بتانت شيا ايوا هميشه بدوريدا دينو ديان پرستن قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين لولام دا تنها بلغان او بوكا وتيان ايما باو با بيران من بينيوا اميان پرستوا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين إبراهيم وتي براستي إيوو باو باپيراني إيوة لقم رأيكي أشكر أدابون قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين خلقك وتيان براست تو حقيقتت بو ايما هنوا يان قال تدكيت قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين إبراهيم وتي من قالتن ناكم بلكو دمويت تيتان بغينم كا پروردگارتان پروردگاري آسمان كانو زويو كبديه ناونو من لسرو بيرباورن لشايتو آغا كانم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين إنجا إبراهيم لبرخوي وسوين دي خواردو وتي بخدا نخشي يقدا چشمو داو يقدا نموا بوبتا كانتان دوي اوي ايوا بجيتان هشنو بشتان هل كرت فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إنجا همو بتكاني وردو خاش كرت جغل لغوركيان بلكو كغرانوا برسيار بكنو إبراهيم راستيان بورون بكاتوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بتبرستان كهاتنوا بينيان بتكانيان وردو خاش كراوا وتيان أو يمي كردوا بخدا كان من براسي أول استمكارانا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم هنده چان وتيان بستمانا لاويك بخرافة باسيان دكات بيدلين إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون وتيان كوابو بهنن ببرچاوي خلقوا محاسبه بكينو ليب كولينوا با اوانيش آقادار بنو بيبينن قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم يترچون إبراهيم يانهناو ليان پرسي وتيان باشا أي إبراهيم آيا تو أمد كردوا بخدا كان من؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون إبراهيم وتي بوچي لمن دا پرسن خوبتا قورك الساغو سليمة نخير هر كاري أو بتزليا دليان بپرسن اگر قصد كانوا تيدقن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون كم يقداش لكانوا لضلي خوان دال ليتشان دادايوا سرنجام موتيان بخويان براسي هميشة اي وستم كارن إبراهيم راز دكات أمانا ناتوانن برقري لخويان بكن چون داتوانن برقري لأيما بكن ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون پاشان بسر شوري پاش گز کرانوا بو بيرو باور کنکيانو وتيان بيگمان تو زاني وتك اوان اقصنا کنو تياناگن زور زانو کار بدستانيان تواشيان کردنوا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم إبراهيم وتي باشا آخر تون شتك دفرستن لجياتي خدا كناتواند هيد جور قازان جياز يعني اكتان بيبغينيت تناند اوتا نيانتواني برقريل لخوشيان بكن أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أف لدستانو لو شتانش كلا جاتي خدا دي پرستن جا آيا او تيناغنو بيرو هوشتان ناخنكار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين هنده چيان وتيان إبراهيم بسوتين نو بشتواني لخدا كانتان بكن اگر ايوشتيكتان بودكريت قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم خداي قورت دفرميت ايماش فرمان من در کردو وطمان اي آگر ساردو سلامت بلا سر إبراهيم هرچند آگر سوتین را بلان بفرمانی خدا توانای سوتاندنی نماو اگر پروردگار فرمانی بسلامتی ندایا حضرت ابراهیم لناو آگر کدا سرمای دبو و ارادو به کیدا فجعلناهم الاخسرین اوانا ويستيان پلان بجيرن دشي ابراهيم انجا ايمش اوان مان برن جروترين كز جيرا ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين اما اويشو لوطي برازايش مان رزقار كردون نارد مانن بو ولاتي شام او سرزميني كبركت مان بسردار جاندوا بو همو خلچي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين هروها إيما إسحاق من بخشي بإبراهيم يعقوبيش بنوي وكزياد الرزق بو إبراهيم هر يتشيق لوان من كردا بياو تشاكو خدا ناس وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين هم اوانيش من كرد پیشواو بفرماني ايمار رين موي خلچان دكردو نگامان بو كردن بان جامداني كارو كرد و چاك كانو را گرتني نويجو زكاة دان براستي اوان هر ايميان دفرستو هر بندايتي ايميان دكرد ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين بلوط پیغمبریش حکمتو دانایو زانیاری من بخشیو رزگار من کرد لو شاری کرد و پیسکانیان تیدا انجام دادا. بگو من اوانا قومی چین نالبارو خرابو بدخو تاوان کار بون. و ادخلناه فی رحمتنا انهو من الصالحین. اما او من خست جر سایه رحمتو مهربانی خو منو. براستی او لریزی بند چاکو باشکان دایا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم يا دي نوح بيغمبريش بكرا وكاتيك هانا وهاواري بوهناين لمو بيش جائي مجن زامان جيرا كردو خويو خيزانا كيمان لتنگانا قوركا رزقار كير ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين سركوتنيش من پيبخشي بسر او قومو هزي بلغو نشانكاني ايميان بدرو دزانيو بروايان پينبو چونك براستي اوانيش قومي چيننا لبارو خراب بون بغشتي نقمي آوي زريانة كمان كردن وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين يادي داود وسليمانش بكرا وكاتيك برياريان دا درباري او تشيلغا كشتو كاليا كاتيك كمرو مالاتي خلچي تيايدا بلاوبونا وبشو زيانيان با تشيلغا كغيان اميش شايت بوين لسر او داوريو برياري اوان لسر دمي حكمي حزرتي داود دا رانا مريك زبيو زاري كابرايشي كاول كرد كابراش سوس كالاي خوي غيان دا داود اويش برياري دا كهمو رانا مركا بدريت بخاون زبيكا بلام حضرتي سليماني كوري رايه چي پسنتري هبو وتي بابر بومي مالاتكا بدريد بخاون زويكا تا زيانكي پردكاتوا ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين جائما تار سري چشکمان لسليمان گياند بلام هر يکا لمباوكو كرا بهرور من کردبو لحكمتو دانايو علمو زانستي اروها ایمه بالندو چیاکانش من لگل داود دا ملکتو فرمان بردار کرده بو هموان پیکوا تسبیحاتو ستایشی ایمه انده کرد ایمهش او من کرد وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون اروها ایمه داود من فیری دروس کردنی زریو قلغان کرد تا لتوندو تیجی کاتی شر بتان پارزه ایا لبرم برم همو ناز و نعمتانوا ایوا سپاس گزار دبن ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بی امره الى الارض التي بارکنا فيها و کننا بكل شيء عالمین بو سلیمانیش بایشی بهیزو تیج من رخصاند که بفرمانی او جارو بارهاتو چویده کرد بو او زویی که برکت من بسردار رجاند بو ایما به هموش تیک زاناو شارزاین و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کننا لهم حافظین لپر یکانیش هندیک من با رام هنابو که بسنن نو بنی در یاو تا گوهر و مرواری وشتی بنرخی با در بهننو جگلوا کاری تریشان دکرد وکو دروس کرنی کشکو تلارو پیکرو حتا دوایو ایماش تاو دیری من دکردن تا کارکانیان بچا چی انجام بدنو زیان بخلق نگینن و ایوب اذ نادا ربه ان مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا دي أيوب يشبك كاتك هانا وهاواري بو پروردگاري برد دواي اوي ماوي چي دورو دريج نخوش كوتبو جگلوا پیشتريش مالو سامانو من دالکاني تياتو بون وتي پروردگارا براستي من نازارو ناخوشيم توش بوا توش لهمو كز مهربان ترو لهمو كز دلوفان تريد فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين زائمش نزامان جيرا کردو بها واريو تسوينو همو نخوشيو نخوشيك من لكول کردوا همو معلوم دالی من پی بخشی وو اوان دی تریج لگل یانده. دکریت خدای گوره هر همان معلوم دالی پیشوی با زندو کرد بیتوا یا خود نوی نوی پی بخشی بیت. اول رحمتی چی تایبتی بو للاین ایموا یاداوریش با بند خدا پرستکان که اگر اوانش توشی بلاو نخوشی بون وک ام لو دوان زایان کرد خدای مهربان بهانه و هاواری اوانش شوده چید. وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين يا دي إسماعيل وإدريس وذلكفل يشبكروا هر يكلوان لتاقي كردن وجورا وجورا كان دا سركوتوبون لخو قرو آرام قرانبون وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إما هميان من خست جير سايي الرحمة مهرباني خومانوا تنك براستيوانا لتشاكو باكانا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا دي ذنونيش بكروا كيونس بيغمبرا كاتيك بتور ريو الرويش قماني وابو كهرجيز دنيا إلي تنقنا كينوا بلان ببيتواني قمانا كيوا خدا خستي ناو سكين هنقوا جالناو تاریکای کند، تاریکای شو دریاو ناوسکین هنگا کد، هوارون زایلی برزبو و وطی، پروردگارا، هیچ خدایگ نیت جگلتو، پاچیو بگردی هر بو تویا، براستی من لستم کاران بوم، کاتیگ ببی فرمانی تو قومکم بجه هشت. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ايميش بهانايا بچوينو رزگار مان کرد لو غمو پجار و تنگانه یی کتی کوتبو بوشی ویش ایمان داران رزگار دکین کاتی کدکون تنگانه و هاناو هاوار بو ایمد دهینم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ يادي زكرياش بكروا كاتيق هانا وهاواري وپروردگاري بردووتي پروردگارا من بتنهاي مهيل روا نوية چي تاكو پاكم پي ببخشا توش تاکترین ذاتی چی لپاش منو همو مردویک دمینی توا فاستجبنا له ووهبنا له یحیا و اصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا اینجا ایمان زاکی من جیرا کردو یحیا من پی بخشی او سرکیش من با چاک کرد که من دالی ببه چون که براستی اوانا چالاکو گردو گول بون لانجام دانی همو خیرو چاک اگدو نزای با کلیان دکرد با امیدی رحمتو بهشتی ایمو لدوزخو خشمی ایمه دترسانو اوان همیشه گردن کجبون با ایمه والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیتا للعالمین یادی مریمیش بکروا او آفرتی داوینی خوی بخاوینی را گرد ایماش لو روحی خاوانی بوین پیمان بخشیو خویو کرکی من کرد با معجزو بلگا بو همو خلچی این هذه امتكم امتا واحدتا وانا ربكم فاعبدون خلچی نه براستی ام آینه که ام پیغمبرانه ناویانه آینه که ایویه که یک آینه و منیش پروردگارتانم تنها من بپرستن و تقطعو امرهم بینهم کلون ایلینا راجعون لگل وجده لربازی یک تاناسی و آینی اسلام لاینده و بش بشیان کرد لنیوانی خویانده جورها دستو گرو دروز بون بمرجیک هر هموشیان بولای ایمد دگرین و لدست من در ناسن فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون جاوی کارو کرده و چاکا کان انجام بداد لکاتیک دا که او کسب باورداره جاوه هولو کشکی پش جوین ناخرتو بزاین ناچید براستی ایما بوی یاداشتو تو ماردکین وحرام علا قریت اهلکناها انهم لا یرجعون جاریشی تر حرام و استما لدانشتوانی هر شار و شاروز که یک کاول من کردوا بگمان ناگرینوا حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون حتی اوکاتی بربستکی ذو القرنین لسردو تیری یأجوج و مأجوج دکرتوا که امش یچه کل نشانکانی نزیگ بونوی کتای دنیاو اوانا او کاتل لهمو کنو کلینکوا بلی شاو پیدا دبنو زور دبن و اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین او سایتر

تو بله براسی من تنها آگادار دکرم که به گمان خدای ایوه هر خدایشی تاک و تنهایه آیا ایوه تسلیمی امبر یارد دبنو مسلمان دبن؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ خو اگر پشتیان حل کردو جویان نگرد بو گفتارو برنامه رونو آشکرای تو او پیان بله من پیامی خودم به یکسانی به هموتان گیاندوا هیچ شتیکم لکز نشاردو توا منیتر نازانم او هرشی که لئیو دکرید نزیک یا دورا درباره شکستی ایوا یا برپابونی قیامت انه یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمون دلنیابن که براستی هر او ذات خوی دزانه تو آگایا بگفتاری آشکراو هر اویش دزانه تو آگا دار اللوی کدی شار نوا لکارو کرده وطان و این ادری لعله فتنة لکم و متاع الهین من نازانم لوانه ام دو خسنی تولو بلینی پروردگارا بو تاقی کردن و سزاتان بیتو رابوار نیشیش بیت تا کاتی چی دیاری کرو لدنیای کوتا تمند یا خود بلکو بخودا بچنو و ربازی دینداری بگرنبر قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون دوائی گیاندنی پیامی خدا و جوی پی ندانی خدا نناسان پیغمبر وطی پروردگارا دادگرانن لنیوان منو امان داد داوری بفرمو لسر بنتین حق و راستی پروردگار من بخشند و مهربانو داوی یارمتی لیکراو بو اوی سرمان بخاد بسر او پیناسی که ایود دیکن درباره خداو پیغمبرو پیامکی